قال البغي ونقض الحق ومكر السوء. قالوا أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أخذته من كتاب الله. فقال الله عز وجل عن البغي: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال الله عن نكث العهد: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال الله عن مكر السوء: ومكر السوء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ذاك من استقام لله عز وجل وثبت في عبادته مع الله على كل حال هو الذي استجاب لنداء الله ولداعي الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فذاك عاهد ربه جل وعلا: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإذا أخلف العبد عهده مع الله كان ذلك سببا لتوغله في النفاق، وإذا أعرض عن آيات الله عز وجل كما قال ربنا جل وعلا عن المنافقين عند تلاوة الآيات: نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، نظر بعضهم إلى بعض وقالوا لبعضهم البعض أيكم زادته هذه إيمانا. فرد الله عز وجل عليهم: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وكذلك أخبر الله جل وعلا عن أكثر الناس بهذا الحال: عباد الله ينقضون العهد مع الله تعالى. فما أحلم الله عز وجل، فما أحلم الله تعالى على عباده، وما ألطف الله تعالى بعباده. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم فما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فقال ربنا جل وعلا عن هذا الإنسان: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. والكلام ليس عن آدم وحواء عليهما السلام، فما كان لهما أن يشركا بالله تعالى، وإنما عمن جاء من بعدهم بعد ذلك. فالعباد البشر كانوا على الحنيفية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما عرفت البشرية الشرك إلا في عهد نوح عليه الصلاة والسلام، فاتخذوا 5 آلهة يعبدونهم من دون الله تعالى ليقربوهم إلى الله زلفى. وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما هي أسماء رجال صالحين، كما جاء الحديث في صحيح البخاري في كتاب التفسير في قول ربنا عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وفي قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وفي قول ربنا جل وعلا: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فهؤلاء جميعا الذين ذكرهم الله في القرآن إنما هي أسماء لرجال صالحين ولأولياء صالحين. فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أهليهم أن صوروا عليهم صورا لتتذكروا عبادتهم، فلما مات هذا الجيل ونسي العلم جاء الذين من بعدهم فعبدوهم من دون الله، وما عبدوهم لذواتهم وإنما جعلوهم واسطة يتقربون بها إلى الله تعالى. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك رد الله عز وجل عليهم بقوله: أولئك الذين يدعون أيبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء عبدوهم من دون الله عز وجل. أما في عهد آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها السلام فما كانت البشرية تعرف الشرك بالله عز وجل، وإنما آدم نبي مكلم كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالآية في أولها عن آدم عليه السلام: خلقكم من نفس واحدة جعل منها زوجها. وبعد ذلك الآية في عموم بني آدم: ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذا هو العهد مع الله تعالى، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن مع الشاكرين من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. لما رزقهم الله تعالى الولد والذرية جعلا لله تعالى الشركاء، فذهبوا بهم إلى الكهنة أو العرافين أو الدجاجلة أو المشعوذين زعما وزورا وبهتانا أنهم يعلمون الغيب أو يكشفون ضرا أو يدفعون بلاء. تعالى الله علوا كبيرا. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحة لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحة جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يستطيعون لهم، لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدٍ يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذا نموذج عباد الله لمن عاهد الله تبارك وتعالى ودعا الله عز وجل. فلما آتاهم الله الصالحة جعل لله تعالى الشركاء فيما آتاهم الله، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وأخبرنا ربنا جل وعلا بأنموذج آخر ممن عاهدوا ربنا جل وعلا أو زعموا زعما وخالفوا ذلك: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا كقول الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فهؤلاء زعموا أنهم آمنوا بما أنزل الله وما أنزل في الكتب السابقة، وقالوا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ولكنهم تولوا عن أمر الله وعن حكم الله وعن شرع الله جل وعلا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. الله زاد محمدا تعظيما، وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرة، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. فمن الذين عهدوا الله سبحانه وتعالى ونقضوا عهد الله عز وجل، وأكثر ذلك في القرآن الكريم، إنما هو في المنافقين عباد الله، يحذر الله تعالى ما صنعوا. فالمؤمن إذا سمع صفات المنافقين ولا مدبرا خائفا من أن يتصف بهذه الصفات. فإذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يسأل أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك بالله، أسماني الله تعالى لك مع المنافقين؟ فيقول: لا والله، ووالله لا أزكي بعدك أحدا أبدا يا ابن الخطاب، رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. يقول ربنا جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهكذا يجعل الله تعالى طاعته في طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وفي المقابل من يشاقق لا من بعد من شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في المقابل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هكذا يقول ربنا جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، يعلنون الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام والطاعة لله تعالى. فإذا برزوا من عندك خرجوا منك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ومعنى قوله تعالى غير الذي تقول أي غير الذي تقوله أنت لهم، أو غير الذي تقوله الطائفة لك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فكل ذلك عند الله سبحانه وتعالى علمه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، إنه يعلم الجهر وما يخفى. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ وهذا التحدي من الله عز وجل، فهذا في أوائل المصحف في سورة النساء، أفلا يتدبرون القرآن؟ وفي أواخره في سورة محمد، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهناك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وبين كل قصة وقصة في سورة القمر يقول ربنا جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعد أن بين الله هلاك السابقين بين النجاة باللجوء إلى الله تعالى وإلى كتاب الله. فالمخرج من كل فتنة عباد الله كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان والحديث عند مسلم، فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة من النار. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المخرج من الفتن قال عليه الصلاة والسلام كتاب الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. بيت طائفة منهم غير الذي تقول فأعرض عنهم، أعرض عنهم قالوا أي لا تقاتلهم حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، أو لا تذهب نفسك حسرات عليهم، أو تول عنهم ودعهم والتفت إلى المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يشيعون الشائعات ويرجفون في المدينة، وذلك ليشتتوا شمل المسلمين وليفرقوا بينهم. فقال الله عز وجل إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ردوه إلى الرسول، إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فسنته باقية فينا وحديثه ماثل بيننا وشمائله وسيرته عليه الصلاة والسلام. وكما قال ربنا جل وعلا اعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم من العلماء أو ممن آتاهم الله وحباهم الله عز وجل معرفة وحكمة أو حكما بما أنزل الله عز وجل، لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، لعلمه الذين يستنبطون منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، والمؤمن يتقلب بفضل الله وبرحمة الله، وهذا خير من الدنيا وما فيها، كما قال ربنا عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، كقوله تعالى لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إن لم يتغمدكم الله تعالى برحمته، وإن لم يحفظكم الله ويكلأكم الله تعالى بحفظه وعنايته. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق والدين. فهؤلاء الذين بيتوا غير الذي تقول واجتمعوا على أمر سوء والعياذ بالله فضحهم الله تعالى، كما جاء في ذات السورة إن أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أنزل الله ولا تكن للخائن بالحق ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون يختبئون من الناس ولكنهم لا يختبئون عن الله تعالى الذي لا تخفى عنه خافية، ولا تغيب عنه غائبة، الذي وسع كل شيء علما ووسع كل شيء سمعا وبصرا، أسمع به وأبصر سبحانه جل في علاه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. فتأتي هذه الآيات عباد الله وهذه النماذج في القرآن الكريم، يبين الله عز وجل لعباده على المسلم إذا عهد الله تعالى عهده أن يفي بعهده مع الله، فيوفي الله جل وعلا بعهده مع العبد، فيوفقه الله تعالى للخير ويثبته الله تعالى على الصراط. ومن ثبت على الحق في الدنيا ثبته الله عند المسألة في القبر، ومن ثبت عند المسألة في القبر ثبته الله تعالى على الصراط يوم القيامة. وعلى نقيض ذلك ومقابل ذلك، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق والدين. وكان أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، كان أكثر ما يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله نراك تكثر من هذا الدعاء. فقال عليه الصلاة والسلام: القلوب بين أصبعين من أصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم أعاد الدعاء: فيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء مع أن الله تعالى ثبته، كما قال ربنا جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولما أراد الله أن يضرب المثل لثبات قلب النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأين المثل هنا عباد الله؟ المثل لما قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، والله ما أنزل القرآن على جبل، كما قال ربنا جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. وإنما أنزل الله القرآن كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكما قال الله عز وجل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فثبت الله قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان كثيرا ما يدعو الله تعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق والدين. وفي زمان الفتن ومضلاتها تتقلب القلوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي ما كان صادقا مع الله. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص حتى نلقاه عز وجل. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا تحتقر أحدا في الدعوة إلى الله، وإنما تدعو جميع العباد إلى الله، فالهداية بيد الله تعالى، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الختام وأن يرزقنا حسن الخاتمة، هو ولي ذلك والقادر عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في سوريا وفلسطين وفي بورما والفلبين وفي كل مكان استضعفوا فيه يا أرحم الراحمين.